نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وسدد الأقوال والأعمال، ورزقنا جميعا الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به المستمع أبو عمار، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، ونحن نعيش في هذه الأيام، أول أيام أو أولى أيام الشهر المبارك، ما هي الدروس التي من الممكن أن نستفيد منها في هذا الشهر لننال بركات هذا الشهر الكريم وفضائله؟ تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا السؤال من السائل الكريم حول يعني دروس هذا الشهر المبارك، وأيضا أشار إلى أننا لا نزال في أول أيامه. لا شك طبعا شهر رمضان هو شهر القرآن، وهو غرة الزمان، وشهر فرض الله صيامه، وسن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيامه، وأوقاته من أشرف أوقات العام كما أشار السائل الفاضل، وهو شهر حزم وشهر نظام، يطبع المسلم بطابع المبادرة في الطاعة، وأيضا يربي على الصبر وعلى الصدق المراقبة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا يدل على حسن المعالجة في الإخلاص، ولهذا جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. بهذا ينال الصائمون عظم الجزاء، ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. ولهذا منع عنه الله عز وجل لا شك، وكبح جماح نفسه وشهوته عن الطعام والشراب والشهوة، فلا بد أن يتفطن إلى الحكمة العليا لهذا الصيام، وهي المتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. والحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه من أعظم المعاني وأكبر الدروس في هذا الشهر المبارك، وهي القضايا الأخلاقية وقضايا اختبار حقيقة قدرة الإنسان على التحكم في تعامله مع إخوانه، ولا سيما أن الحالات التي قد يكون في الإنسان جائعا أو يكون عطشان أو يكون في حالات يعني نوع من يفقد شيئا من شهواته تتبين أخلاقه. ولهذا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل كما تعلمون هو نوع من السفه الذي يطغى على القلب ويطغى على العقل، بحيث يتصرف الإنسان تصرفات غير سوية. ومن لم يدع قول الزور والعمل، وقول الزور كل قول باطل، كل قول باطل وكل قول ممنوع شرعا، والعمل به فليس، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الصائم حقيقة الذي يعني يدرك حكمة صومه ويدرك حقيقة الصيام فإنك لا تكاد تسمع منه لغوا في حديث ولا غلظة في جدل ولا فجورا في خصومة، يكف لسانه عن البذاء ويصافي خصومه، وإذا غلبه غضب بادر بالإعلان إني صائم إني صائم. فإذا هذا هو الصيام الحق، وهذا هو الذي تتجسد فيه يعني حكم الصيام لمن أعانه الله عز وجل فأدى الصوم حقه. بينما قد يقابل هذا أناس يعني لا أقل ما يقال إنهم مساكين حينما لا يدركون هذه الحكم. فأي غنى وأي فائدة لمن أمسك عن الطعام والشراب ولكنه في سلوكه وأعماله هو مجموعة من المتناقضات والمهملات، عبثا ولهوا وضياعا يضيع وقته وأوقاته، أشبه كما يقال بالصعاليك والطفلين على موائد الأمم الجادة، لا يعتزون بعقيدة ولا يستمسكون بخلق ولا يخلصون في عبادة. فعلى كل حال لا شك أن دروس هذا الشهر دروس عظيمة وعبره كبيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أيضا دعا السائل جزاه الله خيرا أن يعيننا على صيامه وقيامه ويتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع ابن شريم يقول في سؤاله: يوجد شخص شرب ماء مع الأذان، هل صيامه صحيح؟ قال له الإمام: عليك قضاء يوم بعد رمضان، هل كلام الإمام صحيح أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذا السؤال أحسب أنه يحصل كثيرا مع الإخوة، يعني الذين يعني يكون يدركهم الأذان وهم يأكلون أو يشربون. الحقيقة يعني لا شك أن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص جدا أن يكون حازما، وأن يكون يعني لا شك أن يعني تأخير السحور من السنة، السنة الإنسان يؤخر سحوره وأن يعجل إفطاره، ولذلك الحرص أن يكون الأكل قريبا من الفجر وقت الفجر، هذا هو السنة لا شك. طبعا لا يفعل ما يفعله مع الأسف بعض الكسالى من الناس هذه الأيام، يأكل من منتصف الليل أو يأكل من متأخرة من الليل، لكنه لا يعني يتسحر السحور المبارك والسحور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تسحر فإن في السحور بركة. لكن ومع هذا ينبغي أيضا أن يلاحظ بحيث أنه ينهي أكله وشربه قبل أن يعني يخرج الوقت قبل الأذان. لكن الذي يبدو لي والله أعلم أنه إذا عجله الأذان وفي يده لقمة أو فيه أو ماء أو نحو ذلك، فأرجو أنه يتم ما بين يديه وما في يده وما أيضا ما بقية من كأس أو من ماء، فإنه يشربه ولا حرج عليه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم حمدة من مكة المكرمة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سكنت بطحاء قريش منذ 5 أشهر، صليت واتضح لي أن القبلة كانت بزاوية منحرفة إلى اليمين قليلا، وأنا كنت مريضة لا أستطيع أن أرقى مكانا مرتفعا حتى أحدد القبلة حيث أسكن خلف جبل يحجب الرؤية، فهل يجب علي أن أعيد الصلوات أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الأخت الساكنة في بطحاء قريش، طبعا بطحاء قريش حي من أحياء مكة، بطحاء قريش للمستمعين هذا هو حي من أحياء مكة، وتقول إنها صلت وكانت تضح لها أنها منحرفة إلى اليمين قليلا. على كل حال الذي يظهر أن مثل هذا الانحراف اليسير لا يضر إن شاء الله، لأن الإنسان يبتعد عن الكعبة، فمن كان قريبا من الكعبة يعني داخل المسجد الحرام أو في هذا فإنه عليه أن يصيب عين الكعبة كما يقول أهل العلم، أما إذا كان بعيدا فإنه تكفيه الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فأرجو أن هذا الانحراف اليسير لا يضر إن شاء الله. والحمد لله أنك أيضا يعني أصبحت أكثر دقة في استقبال القبلة، لكن على كل حال صلاتك السابقة لما مضى فإنه صحيح إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يعتبر راتب الشخص حراما إذا كان قد زور في أوراق كانت من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يقبل في هذا العمل أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحسب إن شاء الله أن هذا السؤال يعني يدل على توبة وعلى إنسان حريص على أن يعني ندم على ما سبق وعلى ما فات. لكن على كل حال لا شك لا ينبغي إنسان أبدا مهما كان أن يسلك مسالك التزوير أو مسالك الغش أو مسالك الخداع، فهذا ليس من شأن المسلم، ولا سيما أيضا إذا كان يتعلق بأعمال المسلمين. ينبغي أن يكون مستجمع للشروط المطلوبة لأي عمل من الأعمال إذا كانت هناك شروط معلنة. لكن على كل حال، وكما أفتى بشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، يعني إذا كان ما تقوم به عمل تقومه بكفاءة وتؤديه على وجهه وأن تكفو فيه وتحسنه، فأرجو لا حرج. كما أفتى شيخنا يقول إذا كان هذه فتوى الشيخ رحمه الله، يقول إذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكن أخطأ في الغش السابق عليه التوبة. ولهذا هذا الذي نقوله، إذا كنت مؤديا عملك وأنت تؤدي على كفاءة وأنت قادر على أن تؤديه على وجهه، فعليك أن تتوب الله عز وجل، وأرجو أن لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع سلمان من جازان يقول في سؤاله: أسأل فضيلتكم ما هي أعراض المس، وكيف أعرف أني مصاب بالمس؟ أفتوني مأجورين، علما بأنني أعاني من عيني اليسرى منذ 8 سنوات، بماذا تنصحوني؟ بارك الله فيكم. والله أنا أقول بكل يعني وضوح، أنا لا أعرف هذا السؤال، يعني هذا المس وأنا لا أحسنه ولا يعني أجيب فيه جوابا، لكن من باب الإسهام أو من باب يعني مساعدة الأخ السائل أنقل لك ما يقوله بعض المجربين، لكن لا أقول إنه صحيح ودقيق، لكن قد يكون. ولهذا أما أنا فلا أحسن، أنا لا أحسن هذا التمييز بين المس وبين المصاب بالمس والسحر، أنا لا أعرف. لكن وجدت في بعض الكتابات وفي بعض المراجع أنهم يقولون من علامات المس، يقولون الإعراض والنفور الشديد من سماع الأذان والقرآن والإغماء والتشنج والصرع والسقوط وكثرة الروع المفزعة. لكن أقول لك هذا، ومع هذا لا لا لا لا يدخلك الوسواس، قد لا يكون، ليس بالضرورة أن لأن أحيانا مثل هذه الكلمة إذا قيلت أحيانا قد لا تكون في الإنسان ويظن أنها موجود فيه. لكن على كل حال كما أقول أنا لا أحسن هذا السؤال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: السلام عليكم، أريد أن أسأل عن زوجة والدي. بعدما توفي الوالد تزوجت مرتين ولها من الزوج الأخير طفل، وبعد فترة من طلاقها تسأل هل تستحق أن ترجع لراتب والدي التقاعدي أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يبدو لي هذا أيضا سؤال يتعلق بجهة النظامية والمختصة، وعليك أن تراجع الجهة المختصة بهذا الموضوع، فهي طبعا هم اللي يعرفون متى يستحق الإنسان، حتى الزوجة إذا تزوجت ثم طلقت ثم عادت، هذه لها ترتيبات معينة، لعلك تراجع الجهة المسؤولة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز قول اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة؟ لا شك طبعا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، ومن صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. يكفي أن يعني فضلا في هذا وشرفا قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا شك أن أفضل من أفضل القربات، طبعا الأخ ابتدأ سؤاله السلام، فأنا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن الأفضل هو الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: صلى الله على نبينا كلما ذكر الذاكرون وغافل عن ذكر الغافلون. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نسلم عليك؟ قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم طبعا. وأيضا في الحديث: من سره أن يكتال المكتال الأوفى إذا صلى علينا فليقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم. الحديث أما ما ذكر الصيغة التي ذكرها الخسائل، هذه أحسب أنها هي الصيغة التي تسمى صلاة الفاتح، وهي صيغتها طبعا صيغة مبتدعة والله صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتأسير، وتكون لنا بها مولى ونصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، في كل لمحة ونفس عدد ما واسع علم الله. هذه هي اللي تسمى صلاة الفاتحة، وهي صيغة مبتدعة لكن في السنة ما يغني عن هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: لو سمحتم فضيلة الشيخ، أنا عندي فساتين والآن لا أحتاجها وأريد أن أرسلها للجمعية الخيرية، ولكنها عارية بدون أكمام، هل يجوز إرسالها للجمعية أم علي ذنب على من يلبسها إن أرسلتها؟ جزاك الله خيرا على كل حال السؤال، وأيضا واضح أن يعني لعلك كنت على نوع من التقصير، ثم الآن يعني كانك راجعت نفسك، جزاك الله خيرا. ولا شك طبعا على الأخت المسلمة أن تلتزم بالاحتشام واللباس الساتر الحقيقة، ولا تبدي إلا ما يجوز إبداؤه، ولا تكشف إلا ما يجوز كشفه. ولا شك أن إظهار العضدين أو الكتف أو النحر أو نحو ذلك أو الساقين، هذا مما لا يجوز ولا صح. ولكن على كل حال الأخت يبدو إن شاء الله، الحمد لله أن الله عز وجل يعني من عليها بمراجعة نفسها. لكن على كل حال هذا إذا تيسر لك أنك هذا الملابس العارية التي بدون أكمام، إذا تيسر لك أنك أنت تكملين أكمامها سواء بنفسك أو تدفعينها لمن الخياط مثلا أو الخياطة التي تحسن إكمالها، هذا أحسن وهذا أوفى. أو حينما تهدينها أو تعطينها تدفعينها للجمعيات أيضا تنبهونهم، تقول ترى هذا كمه عاري وأنا من مسؤوليتي إلى مسؤوليتكم، ترى أنا لا أسمح أن يوزع وهو على هذه الحالة، إنما أعطيتكم كذا وكذا لتستفيدوا منه. فهذا أرجو إذا كان بهذه الصورة تنبهينهم على ذلك، ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا أو هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحرف سين، تقول بأنها من اليمن، تسأل تقول: فضيلة الشيخ، أنا عهدت الله عهودا كثيرة ألا أكذب ولا أسرق ولا أشاهد المسلسلات ولا أستمع إلى الأغاني وغير ذلك، تقول الآن لا أستطيع أن أفي بهذه الوعود، ماذا أفعل مع أني قد صمت لكل عهد منها 3 أيام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، أحد الأشياء التي فعلتيها يعني إذا كنت لا تزالين تفعليها فأنت على خطر كبير، تكذبين وتسرقين وتشاهدين المسلسلات وتسمع أغاني ولا ولا ولا أقدر أوفي بهن بشيء، ماذا أفعل؟ هذا أحسب أنك على خطر يا أختي، هذه قضايا ليست سهلة، جمعت تجمعين بين الكذب والسرقة ومشاهدة المسلسلات والسماع للأغاني المحرمة، هذا عليك أن تتقي الله عز وجل. أوصي نفسي وإياك بتقوى الله عز وجل، الحرص كل الحرص على الابتعاد عن هذا والابتعاد عن الأجواء التي تسمع فيها هذا، قد يكون رفقة سيئة، قد يكون بيئة سيئة، قد يكون عليك أن تجتهدي في أن تغيري من حولك من الأخوات تحرصي على رفقة الأخوات الطيبات الصالحات والذي يعني واللاتي يعن على الخير ويعن على الاستقامة ويعن على البعد عن المنهيات. على كل حال ماذا منك، لكن يعني أحسب أن سؤالك هذا إن شاء الله يدل على على على يعني على خير فيك، وعلى أن إن شاء الله بذات الخير لا شك موجودة ولله الحمد، ولا يزال مسلم بخير ولله الحمد، ولا سيما أنك اجتهدت في أن تعهد الله عز وجل على لا تفعلي، لكنك غلبت نفسك، ومع هذا أيضا اجتهدي من غير حلف، من غير حلف ولا معاهدة، إنما اعزمي الحقيقة، لأنه لابد يعني من كما ذكر العلم في التوبة الصادقة أو الناصحة أن الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب الذي يقارفه المسلم والمسلمة والعزم على أن لا يعود. وأيضا ما دام في النساء في سرقة وكذا فلا بد من رد المظالم إلى أهلها، فإما أن ترديها أو إما أن تستحلين، بمعنى تطلب منهم أن يسامحوك إذا كنت يعني تخشين من الرد، أو قد يكون الرد يترتب عليه مضار أكبر، أو أنه فقد ولا يمكن رده فتطلبين منهم أن يسامحوك وأن تستحليهم. فلكن عليك اتق الله عز وجل يا أختي، اتق الله كثيرا، فما أنت فيه خطر كبير، وحاولي أن يعني تتخيل رفقة طيبة وأخوات صالحات يعينك إن شاء الله على دروب الخير إن شاء الله. أما والشهدي ألا يعني تجعل اليمين والأحلام والحلف والعهود هي سبيل إلى ما، إنما منع إن شاء الله بتوفيق الله وبحسن توكلك على الله واعتمادك عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، لهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. تقبلوا في الختام تحية عطرة من الزميلين بسام بن أحمد العماري وعادل بن معلى السليبي من استوديو مكة المكرمة، واللذين ساهما معنا في تسجيل هذا اللقاء ونقله إليكم، شكر الله لهما. حتى نلتقي بكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.